لهجة سوية ولكم منا التحية. يا وهي للحي هيا علينا العرس البهية ونادوا اللهجة السوية ولكم منا التحية. يا وهي للحي هيا أعلنوا العرس البهية ونهجوا النهجة السوية ولكم منا التحية. زودوا الأرواح نورا يشرح الله الصدور.